وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الحيض، وأول حديث ذكره حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، والمستحاضات اللائي نقلن أنهن كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنهن ست، إحداهن فاطمة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، هكذا ضبطها رواة الحديث بضبطين يعرف ويعرف. فإن ضبطتها بيعرف فإنها مأخوذة من العرف وهو الرائحة، إذن معناها فإن دم الحيض دم أسود له رائحة. وإن ضبطت بأنها يعرف هو المشهور أنها يعرف، وإن ضبطت بأنها يعرف بمعنى أنه أن المرأة تعرفه بالأوجاع المصاحبة له، وهذا يدلنا على العلامات الثلاث التي تميز بها المرأة الحيض من غيره. فإن للحيض ثلاث علامات للتمييز أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. العلامة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم أسود، وليس المراد بالأسود الأسود الذي نعرفه، وإنما يعنون بالأسود الأحمر. ولذلك فإن العرب كما هو معلوم في لسانهم يسمون الأسود الأحمر أسودا، وكذلك يسمون الأزرق أسودا أحيانا أو يسمونه أسود أحيانا. فالمقصود بالأسود أي الأحمر القاني. والفقهاء يقولون إن ألوان الحيض أربعة، وقيل أكثر من ذلك، لكن المشهور أنها أربعة بهذا الترتيب: أقواها الأسود، ثم الأحمر أي الفاتح، الأسود اللي هو الأحمر القاني، ثم الأحمر الفاتح اللي هو الزهري، ثم الكدرة، ثم الصفرة. هذا الترتيب مهم جدا، سنشير لبعضه بعد قليل. بعضهم يزيد الخضرة مثل أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وبعضهم يزيد الترابية، وبعضهم يزيد غير ذلك. إذن وبعض المالكية يزيدون القصة البيضاء فيجعلون القصة من ألوان الحيض، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. إذن هي أربعة ألوان وهي العلامة الأولى. العلامة الثانية قوله يعرف أي برائحته، فإن المرأة تعرف رائحة من نفسها إذا جاءها حيضها، بخلاف لو كان استحاضة فإنها لا تجد هذه الرائحة. الأمر الثالث بالأوجاع المصاحبة، واستدلنا عليها بالرواية الثانية يعرف أي يعرف بالآلام، بالآلام المصاحبة له. إذن هذه علامات التمييز، وسأذكر معنى التمييز بعد قليل بعدما أنتهي من هذا الحديث، ولكن انتبه لعلامات التمييز الثلاث. قال: فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم اللي هو الرازي رحمه الله تعالى. قوله واستنكره أبو حاتم يعني قال إنه منكر، ولفظ أبي حاتم كما نقله عنه ابنه أنه قال لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، أي محمد، إذ الحديث جاء من حديث محمد بن عمرو هذا عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وبعدما ذكر هذا الحديث ابن حاتم نقل عن شيخه يحيى بن معين قال إن محمد بن عمرو هذا يعني كان الناس يتقون حديثه، لأنه كان يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن شيئا من قوله ثم يرويه مرة آخر أخرى فيرفعه فيقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا يدل على أن أهل العلم رأوا أن محمد بن عمرو كان يدرج بعض كلام الرواة في الحديث، وهذا معنى قول أبي حاتم رحمه الله تعالى إنه منكر، أي الحديث استنكر أن حديثه منكر. وجه النكارة في هذا الحديث جملتان: الجملة الأولى زيادة إن دم الحيض دم أسود يعرف، هذه الزيادة فيها نكارة من حيث الإسناد، وإلا من حيث المعنى فقد اتفق على العمل بالتمييز كما سأذكر لكم قاعدتها بعد قليل. من حيث المعنى اتفق على العمل بالتمييز من حيث، لكن الزيادة هذا في الحديث. وربما كان هذا من كلام بعض الرواة فأدرجه محمد بن عمرو كما يوهم كلام أبي حاتم له أو عليه. المسألة الثانية أنه قال إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، انتبه هذه الجملة، إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فهذه الجملة بعد ذكره للوصف مفيد تقديم التمييز على العادة، مفيد لتقديم التمييز على العادة، بينما الذي ثبت في الصحيحين إنما هو تقديم العادة على التمييز، سأشرحها بعد قليل. ولذلك الثابت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة لفاطمة إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فجعل العبرة بالعادة، وهو مشهور مذهب، سنتكلم عن المسألة بعد قليل. طيب، أنا أعلم أن هذا الباب من أصعب الأبواب لسببين، لاختلاف النساء فيه اختلافا لا يكاد يحصر، حتى إن بعض المالكية له كتاب في العدد ذكر أن أنواع العدد تربو عن أو تربو على 400 نوع فيما أذكر بحسب اختلاف النساء، أهي معتادة ليست معتادة، مميزة ليست بمميزة، محتارة مبتدأة ناسية، وهكذا من التسمية الكثيرة عند الفقهاء، وعددها وجعل لها جدولا، والكتاب مطبوع في المغرب منذ فترة طويلة. السبب الثاني أن هذا الباب قد يعني يسمعه ويتفقه فيه من لا يعرفه وهم الرجال، وذلك جاء عن بعض الفقهاء أو عن بعض الفقيهات، فقد نقل خليل بن إيبك الصفدي أن فاطمة الحنبلية لما ناظرها بعض الفقهاء في عصرها في باب الحيض قالت نحن أعلم بشأننا، فلذلك من صعوبة هذا الباب ربما يتكلم فيه من لا يعرفه. هي كانت عصرية للشيخ تقي الدين، أظنها ناظرت ابن السبكي أو ناظرت غير، نسيت الآن من ناظرت، لكن نقلها الصفدي في الوافي بالوفيات. فالمقصود من هذا أن هذا الباب هذا هو وجه صعوبته، ولذلك قيل إنه من أصعب الأبواب. لنعلم أن النساء هناك وصفان مهمان يجب أن نعرفهما، إذا لم تعرف هذين الوصفين لا يمكن أن تعرف شيئا في باب الحيض. عندنا وصفان مهمان قد يوجدان في المرأة وقد ينتفيان، قد يتفقان وقد يتعارضان، قد يعني يكون أحدهما موجود والآخر ليس موجودا، يعني يوجد أحدهما وينتفي الآخر. هذا الوصف ما هما؟ هما وصف العادة ووصف التمييز، وصف العادة ووصف التمييز. معنى العادة أي أن المرأة يكون طبعا، والعادة نوعان، عادة وقت وعادة عدد. غالب كلام الفقهاء وليس كله، غالب كلام الفقهاء متعلق بعادة العدد، لذلك لم نتكلم عن عادة الوقت. المراد بعادة العدد يعني كم عدد الأيام التي تحيض فيها عادة، ولا نحكم بأن للمرأة عادة حتى تتكرر 3 مرات، نص عليه أحمد وغيره، لابد تتكرر 3 مرات، لأن العادة لابد أن يكون جمع وأقل الجمع 3، فلابد أن يتكرر 3 شهور متوالية هذه العادة. إذن العادة ما هي؟ أن يبتدئ الحيض وينتهي 3 أشهر متوالية بطريقة في زمن محدد، 5 أيام، 6 أيام، 7، يعني تستمر 6 6 6 7 7 7، فنقول بعد 3 أشهر نحكم أن لها عادة، وهذا السهل. النوع الثاني من النساء أو الوصف الثاني في النساء في الحيض التمييز، ونقصد بالتمييز أن المرأة تستطيع أن تميز أن الدم الذي خرج منها أهو دم حيض أم ليس دم حيض. وكيف تميز المرأة؟ بالأوصاف الثلاثة ذكرناها قبل قليل، باللون وبالرائحة وبالأوجاع المصاحبة. فإذا خرج منها دمان، خرج منها دمان، فتقول إن الدم الأول دم حيض لأن فيه أوجاعا، والثاني ليس دم حيض لأن الأوجاع منتفية. طيب، خرج الأول فيه رائحة والثاني خرج من غير رائحة، كذلك باللون الدم إذا استمر معها وقتا طويلا، سنتكلم عنه بعد قليلا بسرعة، إذا استمر معها فالدم القوي يعتبر حيضا والدم الضعيف ليس بحيض. والفقهاء عندما يقولون قوي لا يقصدون به الكثير، وإنما يعنون بترتيب الألوان 4 التي ذكرناها قبل قليل، فالكدرة مع السواد ضعيفة استحاضة، والصفرة مع الحمرة ضعيفة استحاضة وهكذا. فبحسب الترتيب هذا الرباعي إذا تغير اللون بالتعارض سنذكره بعد قليل فإنه في هذه الحالة نحكم بأنه استحاضة وليس بحيض. إذن تمييز واستحاضة. والنساء باعتبار التمييز والاستحاضة أنواع، أشهرها الحالة الأولى أن تكون المرأة معتادة مميزة، وهذه أصلا ليس عندها أي مشكلة لأنها معتادة مميزة ما عندها أي مشكلة ولا ينظر لها في أي إشكال لأن عادتها وافقت تمييزها، هي معتادة بسبعة أيام، ونتكلم عن عادة، عادة العدد لا عادة الزمن، عادة العدد سبعة أيام ويأتيها حيضها بحسب الأوصاف التي تعرفه من أوله إلى منتهى، هذه لا إشكال فيها، مرتاحة وأراحت غيرها. النوع الثاني من النساء أن تكون المرأة لها تمييز وليست لها عادة، يعني كل شهر يزيد وينقص ليس لها عادة. نقول إن هذه المرأة التي لها تمييز وليس لها عادة فإنها تعمل بتمييزها، تعمل بتمييزها باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إذا أقبلت، هناك في البخاري قال إذا أقبلت حيضتك، ما أقبلت وهي ليس لها عادة فنعمل بتمييزها، وهنا قال إذا كان ذلك فأمسكي، فتعمل بتمييزها. إلا انتبه هذه إلا يعني دقيقة شو، إلا في حالات لكن من أهمها مشهور المذهب أنه إذا جاوز أكثر الحيض فإنه لا يعمل بتمييزها، خلاص نحكم بطهارتها. استمر معها الدم وهي مميزة، مميزة تقول هذا دم حيض بالأوصاف الثلاثة، وجاوز أكثر الحيض، وأكثر الحيض على المذهب 15 يوما، مع أنه ما يصح فيه حديث، حديث تمكث شطر دهرها لا تصلي، يقول السخاوي وغيره يقول لا أصل له ما لها إسناد، وإن كان الفقهاء يذكرونه لكن عليه قول أغلب أهل العلم. إذن الفقهاء يقول إذا كانت مميزة وزاد عن 15 يوما خلاص، ما زاد عن 15 يوما وإن كانت تقول هو لون حيض ودمه نقول لا يعتبر به. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يقول إنه لا دليل على أكثر الحيض، إذن نقول إذا جاوز يعني إذا جاوز أو زاد عن، هي حست أنه قد زاد عن عن عن عن, عن الطبع وعن العادة فتمكث أكثر الحيض، عفوا أغلب الحيض آسف، فتمكث أغلب الحيض. إذا المميزة إذا جاوزته عادة، ليس بالعادة اللي قلناها قبل قليل، يعني عادة تحس أنها كثرت دورتها، أحست أنها كثرت دورتها، فتمكث على الرواية الثانية كم؟ أغلب الحيض، وهو 6 أو 7 أيام إن كانت يعني تنظر أقرأ في نسائها هل هو 6 أو 7 لا تزيد عنها. إذن هي روايتها محلها ماذا؟ في المميزة إذا زاد، المذهب زاد عن أيام 15 يوما، والرواية الثانية إذا زاد دمها عما يعني أحست في العادة أنه قد زاد، هذه الصورة الثانية وهي المميزة وحدها وانتهينا منها وسأرجع لها بعد قليل. الحالة الثالثة إذا كانت المرأة معتادة لها عادة ولكنها طبعا لا يمكن أن تكون معتادة لو قد كانت مميزة لكنها فقدت التمييز، فنقول تعمل بعادتها، تعمل بعادتها، المعتادة فقط تعمل بعادتها لا شك، لكن بشرط ما تبتدأ العادة إلا بخروج دم، ما تجيني تقول الآن وقت العادة سوف أمسك عن الصلاة، فهنا عادة الوقت لا عبرة بها إذا لم يكن هناك دم، العبرة بعادة العدد، وضح العادة. إذن من كانت لها عادة فقط وفقدت تمييزها، فقدت التمييز أصبحت متحيرة، الفاقدة التمييز تسمى متحيرة، وكانت فاقدة للتمييز متحيرة لها عادة، هذه عبارة فقهاء، متحيرة لها عادة فتعمل بعادتها، وهذه واضحة. نقول كم عادت؟ تقول 6 أيام 7 أيام 8 أيام أمكثي عادتك لأنها متحيرة ما تعرف التمييز. أسباب الفقد التمييز كثيرة جدا، قد تكون لا ترى، قد يعني أسباب كثيرة جدا، قد يكون مرض في جسدها كله، يعني السبب فقد التمييز كثيرة. انظر الرابعة، هذه هي الصعبة شو، الرابعة وهي متعلقة بحديث الباب، الثالثة أو الرابعة نعم. إذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز معا ولكن العادة والتمييز تعارضا، تقول عادتي 6 أيام وجاءني الدم 7 أيام وأجزم أنه دم حيض أو 8 أيام، عارضت العادة التمييز، فمشهور المذهب أنه يعمل بالعادة، وسيأتي حديث أم حبيبة في الاستدلال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي قدر حيضتك، أمكثي حيضتك يعني قدرها، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تعمل بالعادة، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تعمل بالعادة. وقال الشافعية إنها تعمل بالتمييز مطلقا، لأن التمييز مرئي وهو أقوى من العادة. واستدلوا بحديث الباب، حديث عائشة الذي معنا هنا، وقلت لكم إن الأئمة ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا أو أنهم حملوه على أنها مميزة لا عادة لها، أو أنهم حملوا على أنها مميزة لا عادة لها. الشافعية جعلوا مميزة معتادة. والذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز ويحدث للشيخ عبد العزيز الشيخ أنه يأمرهم في اللجنة الدائمة أن يفتوا به، أنه إذا تعارضت العادة مع التمييز فإنها في أول شهر تعمل بتمييزها، لأن قد يكون بسبب حمل ثقيل أو مرض ونحو ذلك، ثم بعد الشهر الثاني تعمل بعادتها، إما رجعت العادة للتمييز، إما وافقت العادة للتمييز فإنها ترجع للعادة. وكان الشيخ يرجح هذا القول جمعا بين الأدلة، ويقول إن أول شهر قد يكون لسبب من الأسباب فتعمل بتمييزها، ثم إن لم ترجع لحالها الأول فإن نعمل بالعادة، هو المذهب. إذن هذه الصورة أظن الثالثة والرابعة، نسيت الرابعة، الرابعة الصورة الخامسة، وهذه شوي دقيقة لكن سأختصرها. إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز، إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز، والمرأة التي لا عادة لها ولا تمييز إما أن تكون مبتدأة، يعني أول مرة تحيض ما تعرف، بنت صغيرة، أو مبتدأة بعد انقطاع نسيت، وذلك يقولون الناسية، سيأتي في حديث يعني حمنة أن أحمد رجح أنها كانت ناسية، فهي لا عادة لها ولا تمييز. فالمرأة إذا كانت لا عادة لها ولا تمييز فالمذهب أنها إن كانت مبتدأة فتمكث أقل الحيض احتياطا وهو يوم وليلة، ثم بعد ثلاث حيض إن تبين أنه أكثر من ذلك رجعت فقضت. وغيرها من النساء تمكث أغلب الحيض، غير المبتدأة تمكث أغلب الحيض 6 أو 7 أيام لحديث فاطمة، تمكث 6 أو 7 أيام، ما هي من التي لا عادة لها ولا تمييز، فقدت الثنتين. كيف تفقد التمييز؟ أحيانا المرأة تقول والله من كثرة ما أصابها من أمراض تقول فقدت ما أدري، والله يخرج من الدم ما أدري، ما لونه والله ما أدري، كل الألوان أراها، يأتي من النساء هكذا. فنقول أنت فقدت التمييز وفقدت العادة، لأنه طال الأمد تفقد العادة، قد تكون ذات عادة ثم فقدتها بسبب مرض، بسبب عملية، بسبب ولادة، فوقها نص أن بعد الولادة تفقد العادة، تبدأ بعادة جديدة، نص عليه بعض فوق بعض فوق لا يرجح أنها واحد، الأقرب أنها بعد الولادة تختلف العادة، وهكذا. فنقول إنها فرقنا بين حالتين على المذهب. واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية، وهو مضطرد، كلامه مضطرد لا احتياط فيه، إن ما في احتياط، أن من نسيت عادتها أو كانت مبتدأة فإنما تمكث أغلب الحيض فقط، تمكث أغلب الحيض فقط، من لا عادة لها ولا تمييز تمكث أغلب الحيض فقط. إذا ضبطت هذه الحالات الخمس بأمر الله عز وجل فهمت 3/4 باب الحيض. بس أن تأملها بعد الدرس بهدوء ستفهمها إن شاء الله. نبدأ بحديث الأول، حديث عائشة، قلنا إنه دليل سم شيخ. وش الحالة الثانية؟ سيد تراشي من ذهن أدك أن يكون لها تمييز وليس لها عادة، قلنا إنها تعمل بتمييزها ولها استثناءات. الحالة الأولى قلت إذا زاد عن أكثر الحيض، شو تأتي في الذهن ثم يأتي الحالة الثانية، لحظة شوي، التمييز نعم تأتي بعد شوي، خلنا بعد الآن بعد ما نفصل أنا مشكلة أعتمد على ذهني. طيب إذا عرفنا هذا الحديث ووجه وكيفية الاستدلال به وما هو توجيهه، طيب تفضل شيخي، تفضل شيخي. وفي حديث أسماء بنت عمي سمعت من ذاك داود وتجلس في ملكين فإذا رأى سقطا فوق الماء فتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا واحدا، فتوضأ فيما بين ذلك. نعم، هذا حديث أسماء رضي الله عنها في حديث فاطمة نفسها رضي الله عنها، فاطمة بنت أبي حبيش، قال عند أبي داود ولتجلس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له فاطمة أنها كانت تستحار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من الشيطان لتجلس، أي فاطمة في مركن يعني في موضع يجتمع فيه، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت سفرة، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا رأت اللون الضعيف، انقطع اللون القوي وهو الأحمر أو الأحمر القاني، بدأ باللون الضعيف فدل على اعتبار التمييز، هنا رأت العمل الضعيف. وإذا قال فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. هذا الحديث طبعا رواه أبو داود، ولكن جاء طبعا من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري مثل السابق، مثل الإسناد السابق عن الزهري، ولكن طبعا هو من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة، ولكن هنا عن الزهري عن عروة عن أسماء. سهيل بن أبي صالح اختلف عليه في هذا الحديث، فتفرد بعض الرواة بذكر الاغتسال فيه في آخر الحديث، والذي رواه جرير وغيره وهو الأوثق عن سهيل، ورواية جرير أيضا موجودة عند أبي داود في الحديث الذي بعده، رواه من غير ذكر تكرار الاغتسال أنها تغتسل أكثر من مرة، وإنما قال تغتسل فقط، إذا رأت السفرة تغتسل، ولم يقل تغتسل أكثر من مرة. ورواية جرير عن سهيل بن أبي صالح هي المناسبة والأوفق لما في الصحيحين، ولذلك هي قصة واحدة، فلا نقول إن هذه الرواية يعمل بالزيادة، وعندهم قاعدة علماء الحديث أن القصة الحديث إذا كان جاء في قصة واحدة فلا نقول إن كل زيادة مقبولة، بل لابد أن نقول إن الزيادة لا تقبل إلا إذا لم تعارض الرواية الأخرى، لأنها قصة واحدة، مثل قصة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، مثل أكثر من واقع من المواقع، وذلك يجب أن نقول إن هذه الزيادة الأمر بالاغتسال ضعيف وليست ثابتة، لأن الأكثر من رواه عن الزهري إنما أمروها بالاغتسال، أن أشاروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاغتسال مرة واحدة. طيب، هذا الحديث قلنا قبل قليل أن فيه من الفقه المسألة السابقة، وهي قضية أن التفريق بين الألوان الضعيفة والقوية. نعم. وعن حمرة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسألته فقال إنما هي ربطة من الشيطان، فتحيضت ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شيء كما تفعل النساء، وقوتي على أن تغفري الظهر وتعزي العصر ثم تغتسلين حين تظهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي، رواه خمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث حمنة في قصة مختلفة تماما عن استحاضة فاطمة، فإن فاطمة رضي الله عنها كانت مميزة، كانت مميزة، ولكنها مميزة وليس لها عادة، ولذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل بتمييزها كما سبق. بينما حمنة هنا فإنها لم تكن لا مميزة ولا معتادة، نص على ذلك الإمام أحمد فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن عادتها ولا تمييزها لإدراكه لذلك، فقال إنما كانت ناسية، ولذلك حكم حمنة رضي الله عنها مختلف عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في الحديث السابق. طبعا هذا الحديث نبدأ من آخره، قال المصنف رواه الخمسة إلا النسائي، يعني بهم أهل السنن والإمام أحمد إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. الترمذي بعدما روى هذا الحديث نقل عن الإمام أحمد وعن البخاري كليهما رحمهما الله تعالى أنهما قال إن هذا الحديث حديث حسن صحيح، حسن صحيح. ونقل ابن رجب في فتح الباري أن الإمام أحمد لما سئل عن حديث حمنة قال نذهب إليه، ما أحسنه، ما أحسنه. وقد نقل عن الإمام أحمد تضعيفه ونقل عنه تصحيحه، ولذلك رجح أبو بكر الخلال أن آخر الأمرين عن الإمام أحمد هو تصحيح حديث حمنة والعمل به، وأنه رجع إليه فيكون الإمام أحمد تراجع عن تضعيف هذا الحديث، نقل عن تضعيفه ونقلها بالرجب، ولكن كما نقل بالرجب أن الأصح للإمام أحمد رجع إلى تصحيحه بعد ذلك. نبدأ بهذا الحديث ثم فقهه عند كل جملة بخصوصها. حديث حمنة قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. قولها كثيرة يدل على أنها لا عادة لها، كثيرة ما في عادة، شديدة دليل على أنها لا تمييز لها، شديدة لا تعرف تمييزها، الدم الذي يخرج منها رضي الله عنها كان كثيرا جدا. قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. قوله إنما هي ركضة من الشيطان أي أن الشيطان يجعل هذا الدم الذي يخرج من المرأة سببا لإفساد عبادتها، ولذلك جاء أن حمنة رضي الله عنها تركت عددا من الصلوات، فقالت: إني أترك الصلاة زمنا طويلا، ومثلها قالت فاطمة، فدل على أن الشيطان يجعل مثل هذه الأمور سببا لإعادة لترك بعض الصلوات، أو يسبب هما على صاحبه، يسبب هما على صاحبه ولا شك. ولذلك الفقهاء يقولون إن المرأة، وهذه مسألة طبعا سيأتي نذكرها في محلها إن شاء الله. طيب، يقول رضي الله عنها: فأتيته، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. فهنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالب الحيض، يعني غالب حيض النساء وهو 6 أو 7 أيام. وقوله 6 أو 7 أيام أو هذه باعتبار المرأة أو نسائها، فإن كانت المرأة لها عادة قبل النسيان، إن كانت المرأة لها عادة قبل النسيان، فنقول: إن كانت عادتك 6 فأقل فغالب الحيض في حقك 6 أيام، وإن كانت عادتك قبل النسيان 7 فأكثر فغالب الحيض في حقك 7 أيام. وإن لم تكن لها عادة سابقة فتنظر في نسائها، الأقرب لعادة نسائها 6 أو 7. فأو هنا ليس على مطلق التخيير، وإنما لاختلاف الحال. قال: ثم اغتسلي، أي اغتسلي بعد الانقطاع، بعد الحكم بانقطاع الدين. فإذا استنقأت، أي انتهيت من الاغتسال والاستنقاء والتنظيف بمنع خروج الدم، فصلي 24 أو 23. هذا الذي يسمى غالب الطهر. غالب الطهر، الطهر أقله 13 يوما وأكثره لا حد له، وغالبه 24 أو 23. ما فائدة معرفة أقل الحيض وغالبه؟ نقول: أما أقل الحيض ففائدته، عفوا، أقل الطهر، آسف، وانعقد الإجماع، ما في خلاف أن أقل الطهر 13 يوما لقضاء علي رضي الله عنه حينما صدق قضاء شريح في المرأة التي ادعت أو قالت إنها